بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. كنا في الدرس الماضي بعد أو قبل العيد المبارك، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم على جميع المسلمين بالصحة والعافية وزيادة الإيمان، اللهم آمين. كنا قد بدأنا في مسألة في البحث في مسألة الكسب وخلق الأفعال، وذكرنا مجموعة من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه خالق، وذكرنا أن معنى الخلق هو الإيجاد والتصوير، والإيجاد والتصوير ينطلق ويصدق على إيجاد أصل المادة أو تصويرها بعد إيجادها، فكل منه يسمى، كل من هذين المعنيين يسمى خلقا، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الله خالق كل شيء، ولا يوصف الإنسان بأنه خالق على سبيل الإيجاد من العدم أو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن. عندما يقول العلماء الإيجاد من العدم، ليس معناه كما يعني يفهم بعض الناس أن هناك ظرفا وشيئا اسمه العدم، والله سبحانه وتعالى يولد الأشياء بمعنى يبرزها، يعني يخرجها من العدم، من هذا الظرف، يعني زي طنجرة مسكرة بيرفع الغطاء وبيطلع الأشياء بعدين بيسكرها. لا، هذا تعبير لغوي، يوجد الأشياء من العدم يعني بعد أن لم تكن من العدم، يعني بدايتها هو العدم، حيثيتها الأولى هي العدم، العدم ليس بشيء أصلا. فأن نقول إن الأشياء أو المخلوقات هي عبارة عن أشياء ثابتة في العدم، هو هذا المعنى في نفسه يناقض مفهوم العدم، يعني ينفي ويناقض مفهوم العدم. لذلك يعني بعض علماء أهل السنة عندما كانوا يناقشون يعني من قال بذلك من المعتزلة وغير المعتزلة، ألزموهم بقدم العالم، لأن هذه الأشياء الثابتة في العدم لها ثبوت معين، وهذا الثبوت مهما يعني عرفناه، يعني هذا حيثية الإلزام، وإن يعني تملطوا منه ولم يعني لم يسلموا به، أن هناك شيئا ثابتا في نفسه من دون حاجة إلى إثبات الله سبحانه وتعالى إياه، فهو خارج عن قدرة الله جل شأنه. وهذا يعني مساو في المعنى من وجه أو آخر لكون العالم قديما، أي إنه موجود من دون استناد لقدرة الله وتخليقه. وذكرنا أيضا أن المخلوقات عند أهل السنة، يعني في مذهب أهل السنة، لا تتعلق قدرتها بماذا؟ بالخلق. الخلق يعني نفس المعنى السابق الذي هو الإيجاد، إيجاد الشيء من العدم، يعني إيجاد الشيء بعد أن لم يوجد. طيب بماذا تتعلق قدر العباد والمخلوقات التي لها قدر، سواء كانت يعني من المكلفين أو من الحيوانات؟ يعني الحيوانات لها أيضا إيش؟ قدر، القط والفأر والأسد والحصان لها هذه إيش؟ استطاعة، يعني نوع من الاستطاعة أو القدرة. هذه القدرة بماذا تتعلق؟ تتعلق بإيش؟ بنوع من التصرف بما يوجده الله سبحانه وتعالى، بالأشياء التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، تصرف اعتباري وليس على سبيل الإيجاد لا من شيء. ولذلك يعني كثير من الناس يظنون أن مسألة الكسب مخصوصة فقط بأفعال العباد، وقد صرح يعني غير واحد من العلماء أن مسألة الكسب هي قانون عام ليشرح به ويبين به تعلق قدر المخلوقين، طاقة المخلوقين بماذا تتعلق، على أي هيئة تتعلق بنحو إيش؟ الكسب، أو على نحو غير الخلق، هذا هو الذي يسمونه بالكسب. فالله سبحانه وتعالى خالق وليس مكتسبا، والإنسان مكتسب وليس بخالق، ليس خالقا. هذا هو ما أردنا أن نبينه في بعد بيان مجموعة من الآيات التي تدل في يعني مجموعها في تفاصيل يعني نظمها يدل على هذه المعاني أيضا. إذن لا يجوز للإنسان أيضا أن يدعي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل قدرة للإنسان. أي واحد لا يجوز له أن ينفي القدرة عن الإنسان، القدرة ثابتة للإنسان، لكن محل الخلاف في أن هذه القدرة على أي نحو هي تتعلق، هل تتعلق بالأشياء على نحو الإيجاد والاختراع أم تتعلق بها على نحو آخر نسميه بالكسب، نسمي هذا النحو هو الكسب. حقيقة الكسب لا نستطيع أن نعقلها، يعني بمعنى أنه نبين حقيقة الكسب ما هو، نحن نستطيع أن نصفه بحيثيات معينة. طيب هل عدم قدرتنا على تفسير حقيقة الكسب ينافي اعتقادنا بثبوت الكسب؟ لا طبعا 100%، لأن الشيء لكي نعتقد بثبوته لا يتوقف اعتقادنا بثبوته في نفسه على تعقله من حيث ما هو، بل يكفي تصوره من وجه ما، تصوره من حيثية ما، من وجه ما. ولذلك مثلا نحن نقول إننا نؤمن بالله سبحانه وتعالى، هل يتوقف إيماننا بالله جل شأنه على تصورنا أو تعقلنا وإدراكنا التام لحقيقته؟ لا طبعا 100%، لكننا نعقل بعض الحيثيات، بعض الصفات، يعني بعض الأحكام التي هي ثابتة لله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك نقول الله سبحانه وتعالى موجود ونحن لا نستطيع أن ندرك حقيقة الله. هل عدم إدراكنا لحقيقة الله ينافي إيماننا به؟ لا، بل هذا هو يعني لب الإيمان، هذا هو لب الإيمان، أننا نعقل أنفسنا مصدقين بالله سبحانه وتعالى ونحن لا نعرف حقيقة الله جل شأنه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب أول ما يصدق عليه الغيب وأولى ما يصدق، أول وأولى ما يصدق عليه الغيب هو الله جل شأنه. وبالتالي أي إنسان يقول لا أستطيع أن أؤمن بالله سبحانه وتعالى إلا بعد أن أتصوره أو بعد أن أقايسه بالتصورات والمفاهيم والإدراكات التي أنا اعتدت عليها، يعني رأيتها في حياتي، مثل الأجسام والتحيزات والجهات والانفعالات ونحو ذلك. فإذا قال إنسان بهذا القول هذا مناف لإيمانه بالغيب، هذا مناف من حيثية ما لكونه مؤمنا بالله عن غيب، يعني إيمان بالغيب يعني الإيمان بالله من دون إدراك لحقيقته ومن دون الإحساس به ومن دون مشاهدته، هذا هو الإيمان بالغيب، لأن الغيب هو ما لم تطله الحواس، صح ولا لا؟ وبصورة أخرى أيضا، بحيثية أخرى، لم يدرك حقيقته العقل، وإن أدرك العقل بعض حيثياته، بعض صفاته، بعض أحكامه، وهذا هو الواسطة الوحيدة بيننا وبين الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك حتى الملائكة يقال عليهم إنهم يؤمنون بالله، ولكن الله سبحانه وتعالى غير مشاهد وغير حاضر للملائكة، لا يشترط أن يكون الله سبحانه وتعالى حاضرا للملائكة، لأنهم يؤمنون به أيضا بالغيب، يعني ليس من مدركات التامة للملائكة، ولكنهم يؤمنون به، يؤمنون به، هذا هو يعني أصل معنى الإيمان، والله سبحانه وتعالى أعلم. فبناء على ذلك هذا من باب التقريب نقول إننا إذا قلنا إن الإنسان له قدرة، ولكن قدرته أثرها أو تعلقها هو تعلق الكسب، فإذا سألنا سائل ما حقيقة الكسب، نقول له لا نستطيع أن نصور حقيقة الكسب على نحو تام، نحن نمثل ونقارب ونضرب الأمثال، أكثر من ذلك لا نقدر على هذا، كما لا نستطيع أن نتصور حقيقة الخلق. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق، لكن هل نعقل حقيقة الخلق؟ يعني قولنا بأن الخلق هو إيجاد من العدم، هذا وصف له تقريب، وليس حقيقة أنك تصورت ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق، ولذلك نقول الإنسان مكتسب، بمعنى أن قدرته تتعلق بما يوجده الله سبحانه وتعالى، والكسب هو في حقيقته هو شيء آخر وراء ذلك، لكننا لم يعني نستطع أو لا نستطيع أن نتصوره تصورا تاما، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولذلك اختلفت عبارات العلماء من أهل السنة في وصف الكسب، وهذا الاختلاف منشأه راجع إلى خفاء حقيقة الكسب، والله سبحانه وتعالى أعلم مع قدرتهم على إثبات أن الكسب ثابت في نفسه، ويقدرون على تصور أو إدراك بعض أحكامه، لكنهم لا يقدرون على الإحاطة بحقيقته. هذا يعني عبارة عن خلاصة لمفهوم الكسب، وقد تكلمنا على الخلق والكسب في أكثر من موضع في هذا الكتاب. بعض أحكام الكسب اللي نضيفها نحن هي مدركة لنا بالضرورة. بعض أحكام الكسب كيف يعني مدركة؟ هو من الكسب من بعض أحكام، هل هو نحن ندركه بالضرورة؟ مثل إيش يعني؟ إنه أنا أفعل بقدرة. هذا القدر، هذا القدر منشأه ومرجعه إلى الضرورة، لكن الخلاف بعد ذلك إنه العلاقة بين القدرة وبين المقدور، هذه ما وصفها ما حقيقتها، هنا محل الإشكال، هنا محل الإشكال. لكن الإحساس والإدراك بأن هذا الفعل مرجعه إلى قدرتي، يعني الفرق بين كون الإنسان قادرا وبين كونه مضطرا، يعني غير قادر، يعني الفعل يحل فيه من دون توسط قدرة له، هذا يعني فارق يعلم بالضرورة، وهذا مبدأ من مبادئ يعني ما يذكره أهل السنة وغيرهم طبعا في هذا الباب، أن ندرك الفرق بين كون الإنسان فاعلا وكون الإنسان مثلا مرتعشا. كيف الإنسان يفعل مثلا يمسك الكتاب أو يشرب الماء، وبين كونه إيش مثلا يسقطه إنسان من شاهق جبل، أو يرتعش، أو أن قلبه مثلا ينبض. هذه أمور لا تتعلق ولا تتوقف على القدرة، ولكنها أفعال حالة في الإنسان قائمة به، ومع ذلك ليس كل فعل قائما، ليس كل فعل يقوم في الإنسان مثلا فإنه يقوم به بواسطة القدرة، فبعض الأفعال مقدورة وبعض الأفعال غير مقدورة، فالفارق بين المقدور وغير المقدور هذا يدرك بالضرورة. ومن هنا يعني اعتمد أهل السنة على مثل هذا الكلام البسيط الوجيز الواضح في القول وفي الجزم بأن الإنسان قادر وليس مضطرا وليس مجبورا. اختلفوا في شيء وراء ذلك، إنه ما هي حيثية هذه القدرة، هل هو خلق أم ليس بخلق، وهذا هو الذي أشرنا إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في المسألة التالية، وهي قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. التكليف يعني يطلق في اصطلاح العلماء على إيش؟ على إلزام أو طلب ما فيه كلفة، إلزام أو طلب ما فيه كلفة، يعني كلفة يعني مشقة. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، واليطيقون يعني يقدرون من الإطاقة، أو أصل معنى الإطاقة يعني كما قال بعض العلماء هي مأخوذة من الطوق، والطوق في أصله يطلق على ماذا؟ على ما يحيط بالعنق، يعني إما إحاطة يعني طبيعية مثل الطوق الذي يحيط بعنق الحمامة، الحمام في بعض الحمام اللي عنده حمام بيكون لهم بريشهم طوق، يعني لون خاص، هذا طوق يسمى في اللغة طوق، طوقا، أو بما يلبسه الإنسان مثلا، أو يطوق به عنق الإنسان من أشياء إما جلد أو حديد أو نحو ذلك. فالطوق معناه أنه محيط به، وإذا كان الشيء هذا محيطا بعنق الإنسان فهو لازم له، فهو إيش؟ لازم له، ملازم له. من هنا استخدمت هذه الكلمة إنه ولا يكلفهم، الكلفة أصلا قلنا عنها ماذا؟ إنها أصلها المشقة، التعب، ولا يكلفهم أي لا يطلب منهم، كلف يعني ألزم بالكلفة أو طلب ما فيه كلفة، كلف. ولم يكلفهم، يكلف من المكلفين، من هو قابل لأن يكلف، يعني لأن يتعلق به الأمر والنهي، التكليف، هذا هو أصل معنى التكليف. الله تعالى ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، إلا ما هو راجع إيش ملازم لهم، يعني إما لمحايثته لهم أو لكونهم قادرين عليه، قادرين عليه إلا ما يطيقون. ولا يطيقون، الآن هذه العبارة الثانية هي العبارة مشكلة في الحقيقة، في أول النظر مشكلة. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، عرفنا يعني على هذا الكلام أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أن الله سبحانه وتعالى يعني كما ورد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش يعني وسعها؟ ما تسعه، ما تسعه يعني ما تطيقه، ما تطيق حمله، شفت كيف؟ ما تسعه إلا وسعها، إلا ما يسع قدر تسعه قدرتها أو تحيط به قدرة هذه العباد أو المخاطبين. الآن عندما قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، إلا ما يقدرون، إلا ما يستطيعون، إلا ما يطيقون، لما قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه في أول النظر بعض الناس إيش بيقولوا؟ كيف لا يطيقون إلا ما كلفهم؟ والله سبحانه وتعالى يمكن، عفوا، والإنسان يمكن أن نتصوره يعني يطيق إيش أكثر مما كلفه الله سبحانه وتعالى، تمام؟ كيف؟ بأن يصلي مثلا بدل الخمس صلوات 6 صلوات، أو أن يوجب الله سبحانه وتعالى عليه أن يصلي مثلا 10 صلوات أو 20 صلاة. هذا الإنسان في أصله من طاقته ولا ليس من طاقته؟ لأول النظر مما يطيقه الإنسان. الله سبحانه وتعالى يمكن أن يأمر الإنسان بأن مثلا يجاهد بدل كل واحد لواحد أو كل واحد 2، يقول له قاتل 10، لا يجوز لك أن تهرب أمام 10 مش 2. هذا متصور أو غير متصور؟ متصور، متصور أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى أيضا. هذا في أول النظر، بدل أن نصوم 30 يوما على سبيل الوجوب، وهي مثلا شهر رمضان، إنه 40 يوم، 60 يوم، صح، 35 يوم، يعني أكثر من مما كلفنا. هذا لأول النظر إيش؟ متصور، متصور. فتطرأ هنا إشكالية، إنه كيف يقول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ونحن في أول النظر نرى أننا نطيق أكثر مما كلفنا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رحمنا وخفف عنا عندما كلفنا بما كلفنا به من التكاليف، مع علمه جل شأنه بأننا نطيق أكثر من ذلك. فإذا هذه العبارة في يعني ظاهرها إشكال، في ظاهرها إشكال، يعني كثير من الشراح مروا على هذا الإشكال من دون أن يحلوه، من دون أن يحلوه، أو من دون حتى أن يبذلوا جهدا في محاولة حله، إنه قالوا يعني اكتفوا بذكر هذا الكلام المجمل الذي ذكرته آنفا، إنه الظاهر أن الإنسان يطيق أكثر مما كلفه الله سبحانه وتعالى. فهذه العبارة فيها إشكال، وبعضهم يعني جزم وصرح بأن هذه العبارة خطأ، خطأ، يعني الإمام الطحاوي لا يصح أن يقول هذه العبارة، مثل ابن باز وغير ابن باز، يعني أكثر من واحد قالها إنه هذه العبارة غير صحيحة، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم. فكيف يقول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم؟ فبعض العلماء، بعض الشراح، منهم الشيخ الهرري رحمه الله، حاول إنه يفسر هذه العبارة تفسيرا يعني يقربها، يعني لم يعني يبادر إلى رد العبارة، كما هو شأن الشراح، إن الشارح عندما يشرح متنا يحاول جهده قدر استطاعته أن إيش؟ أن يفسر العبارة، إذا كانت العبارة خفية أو صعبة يحاول يفسرها، يحملها على محمل يعني صحيح أو محمل مقبول أو وجه يعني معتبر أو نحو ذلك، فإن لم يستطع يقول أنا لا أملك لها يعني تفسيرا، أو يردها إذا تبين آخر شيء يردها يردها. فالشيخ الهرري في كتاب إظهار العقيدة الثانية بشرح العقيدة الطحاوية قال الجملة الأولى معناها ظاهر، الجملة الأولى معناها إيش ظاهر، وهي إيش؟ ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون. طيب الجملة الثانية قال ولا يصح هذه الجملة الثانية، وقالوا أما الثانية فيتعين، بيقول هو يتعين قراءتها بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الياء التي بعدها، أي يعني بتصير لفظ العبارة مش يطيقون، يصبح لفظ العبارة إيش ضبط يطيقون ولا يطيقون، يعني يطلب منهم أن يطيقوا. في بعض القراءات يطيقون أو يطوقون، شفت كيف يطوقون أو يطيقون. ويقول ولا يصح معنى هذه الجملة الثانية إلا على هذا الوجه لظهور فساده. إذن هو أيضا الشيخ الهرري وافق ابن باز بأن هذا اللفظ في ظاهره لأول النظر إليه فاسد، لأنه ابن باز أيضا قال هذه العبارة هذا غير صحيح، يعني إيش غير صحيح؟ فاسد، غير صحيح يعني فاسد. والشيخ الهرري أيضا يقول هذه الجملة الثانية فاسدة إلا إذا قرأناها على هذا النحو من القراءة، اللي هي إيش؟ بدل أن نقول يطيقون نقول يطيقون. طيب إذا قلنا له طب إذا كان لفظ العبارة أصلا يطيقون، يقول لك إيش؟ العبارة فاسدة باطلة، يعني كلام غير صحيح، لأن المعنى على ذلك ينحل إلى أن العباد لا يستطيعون أن يفعلوا سوى ما كلفهم الله به، والواقع أن العباد قادرون على أن يخالفوا ما كلفهم به، وذلك حال أكثر البشر. هذا تكملة كلام من الشيخ الهرري، وهذا التحقيق مما فتح الله به ولم نرى شارحا عرج عليه. يعني هو في الحقيقة أنه إذا كان قصده بالتحقيق اقتراح ضبط للكلمة، فعلا أنا لم أرى يعني هذا لغيره اقتراح ضبط آخر للكلمة، بدل يطيقون نقول يطيقون، أنا لم أرى يعني أحدا اقترح هذا الضبط غير الشيخ الهرري. لكن إذا كان يقصد بالتحقيق ما سوى ذلك مما ذكروا فهذا طبعا واضح، يعني وكثير من الناس ذكروا، وهذا هو الذي دفعهم للحكم على هذه الكلمة بالبطلان أو بالفساد. طب يعني لما نشوف عندما نرى أن الشيخ الهرري رحمه الله حاول في يعني في كل الأحوال حاول ماذا؟ أنه يجتهد في فهم هذه الكلمة، وهذا شيء يحمد عليه يذكر عليه أنه بذل جهدا لفك عبارة هذه الكلمة، وهذا شيء يذكر عليه، بدل أن يقول مباشرة أنه هي باطلة قولا واحدا قال لا هي باطلة، لكن لا يصح أن ينسب للإمام الطحاوي شيء ظاهر البطلان، فأنا أقترح أن تقرأ كذا كذا ليصح معناها، وهذا شيء جيد ومحمود. يعني هذا شيء يشكر عليه الشيخ الهرري. على كل الأحوال يعني هذا الشيخ يعني الاقتراح الذي ذكره الهرري، يعني لما نقول لما نعيد قراءة العبارة ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، طيب لما يقول هو نحن ينبغي أن نضبط الكلمة الثانية يطيقون، ما هي كلمة أيضا يطيقون حاصلها أنه يكلفهم ولا يطيقون، يعني لا يكلفهم إلا ما يطيقون، هي ترجع إيش إلى نفس العبارة الأولى، مضبوط ولا لا؟ ولا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، سلمنا بها ما في مشكلة. طب عندما نقول ولا يطيقون إلا ما كلفهم ونقرأها ولا يطيقون، يعني لا يكلفون بأن يلزموا إلا بما كلفهم، شفت كيف؟ ولم يكلفهم إلا ولا يطيقون إلا ما ولم يطيقهم إلا ما كلفهم. هنا ظاهرها أيضا ترجع إلى المعنى الأول، ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، ولم يطيقهم إلا ما كلفهم. طب إيش يعني يطيقهم؟ يجعلهم قادرين على ما كلفهم، يعني هم غير قادرين إلا على ما كلفهم. طب ما هو الشيخ الهرري نفسه قال إنهم بل هم قادرون على مخالفة التكليف، صح ولا لا؟ هل مخالفة التكليف مما كلفهم به الله سبحانه وتعالى؟ 100% لا. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. الشيخ الهرري إيش بيقول؟ بل هم العباد قادرون على أن يخالفوا ما كلفهم به، يعني هم قادرون، يعني يطيقون أن يخالفوا الله سبحانه وتعالى بأن يفعلوا المحرمات. طب عبارة الشيخ الإمام الطحاوي عندما نقرأها على حسب اقتراح مين؟ الهرري. يطيقون، إيش يعني يطيقون؟ يجعلون مطيقين. يطيقون معناها يجعلون إيش؟ مطيقين. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. طب كلمة ما كلفهم يخرج منها الحرام، صح؟ الله لا يكلفهم بالحرام. فهل فعلا الشيخ الهرري يقول إنهم لا يقدرون ولا يطيقون إلا على ما كلفهم بهذا المعنى، وهو يقول في الوقت نفسه بأنهم يجوز أن يعصوا الله سبحانه وتعالى؟ طب إذا عصوا الله سبحانه وتعالى هل هم قادرون مطيقون لمعصية الله؟ إذا قلنا مطيقون فهو مناقض لقولهم ولا يطيقون إلا ما كلفهم. إذن أيضا يبقى هناك في إشكال في هذه العبارة بحسب ما اقترحه الشيخ الهرري، بظل في إشكال، يبقى هناك إشكالا، والله سبحانه وتعالى أعلم. لذلك يعني أنا في الحقيقة فكرت في أنه كيف ممكن أنه نفهم هذه العبارة على نحو نخرج يعني نخرجها من الإشكال المعهود المشهور بين الشراح، الذي لأجله يعني اقترح كثير منهم أنها عبارة باطلة وغير صحيحة، ونخرج من هذا التخريج الذي يعني اجتهد فيه الشيخ الهرري، وقد تبين لنا أنه غير صحيح أيضا، غير صحيح من عدة وجوه كما لفتنا النظر. يعني باختصار ذكرته تقريبا في صفحتين أو ثلاث، وأعتقد أن كل واحد منكم يعني قرأه. قلت إن الله سبحانه وتعالى إيش معنى إن الإنسان يطيق؟ يقدر، يعني يطيق يقدر يستطيع. طيب هل الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله أن الإنسان مثلا يستطيع أن يعصيه؟ يستطيع، الله سبحانه وتعالى عالم بذلك. طب لماذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله بأن الله سبحانه وتعالى قال لا يطيقون إلا ما كلفهم، بأن الله سبحانه وتعالى جعلهم لا يطيقون إلا ما كلفهم؟ لاحظ كيف المسألة. العباد هو الإمام الطحاوي لما قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، بعد أن قال ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، صح؟ مش هيك العبارة؟ ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. طيب هذا كلام عن التكليف، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، إلا ما يقدرون عليه ويطيقونه، يعني يطيقونه يطيقون أن يحملوه، تمام؟ طب ما فائدة قوله بعد ذلك ولا يطيقون إلا ما كلفهم؟ كلمة ولا يطيقون في أول النظر هو كلام في حقيقة الإنسان، كلمة ولم يكلفهم إلا ما يطيقون كلام في حقيقة الشريعة. الله سبحانه وتعالى من حيث ما هو مشرع، من حيث ما هو مكلف للعباد وحاكم عليهم، حاكم عليهم يعني يكلفهم بالأحكام، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله إن الله من هذه الحيثية، من هذا النظر، لم يكلفهم إلا ما يطيقون، يعني هذا وصف للشريعة، لشريعة الله. إيش هي القاعدة؟ ما هي القاعدة في تشريع الله سبحانه وتعالى؟ لم يكلفهم يعني لم يأمرهم وينههم إلا ما يطيقونه. الآن جاء الطحاوي قال طب ما الذي يطيقونه؟ ما الذي الآن هو نظر في حقيقة الإنسان، ما الذي قال لا يطيقون في الحقيقة إلا ما كلفهم؟ شوف كيف المسألة، كأن الإمام الطحاوي رحمه الله كأنه يعني ربما يكون هذا شرح مليح ويمكن يكون شرح قبيح احتمال، كأن الإمام الطحاوي قال إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة موافقة لخلقة الإنسان وحقيقة الإنسان. برضو يرجع السؤال هنا من جهة أخرى، إنه نحن نعلم أن الإنسان يطيق أن يفعل إيش؟ المعاصي، يطيق أن يفعل المعاصي ويقدر أن يفعل إيش؟ المحرمات. هذا لأول النظر، كأن الإمام الطحاوي يقول في الحقيقة الإنسان يتصور أنه يطيق فعل المعاصي، ويتصور أن المعاصي هي من طاقته. إيش يعني من طاقته؟ مما تلازمه في وجوده، والحقيقة إن المعاصي مما تنقص وجوده، وهي شرور ينبغي للإنسان، ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها لأنها تنقص من حقيقة وجوده. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان بالمعاصي والمحرمات والنقائص والشرور، لأنها هذه ليست مما يطيقه، لأن هذه كلها إيش؟ تنقص من كمالات الإنسان. والإنسان لا يطيق في الحقيقة، في حقيقة نفسه، أن تنقص كمالاته. الإنسان لا يطيق عدمه، لا يطيق نقصه، وإن تصور في أول الأمر أنه مطيق لذلك، قادر عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف الكفار ووصف من عصى أمره بأنهم خسروا أنفسهم. لاحظ كيف المسألة، خسروا أنفسهم. إيش يعني خسروا أنفسهم؟ فهم لا يؤمنون، لا، الآية تقول إيش الآية؟ أولئك الذين خسروا أنفسهم، هيك الآية، أولئك الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لاحظ الفاء تعقيبية هنا، خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. عقب عدم الإيمان على خسارة النفس، جعل خسارة الإيمان حاصلة عقيب إيش؟ خسارة النفس، الأنفس. ما هي الأنفس؟ هي خلقة الله سبحانه وتعالى للإنسان، وطبائع والطبائع والخواص والقدرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الكفار خسروا أنفسهم، ولأنهم خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. من خسر نفسه فهو لا يؤمن. لاحظ كيف المسألة، إيش خسر نفسه؟ لم يستعمل عقله وفطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى، فطرها الله سبحانه وتعالى فيه، ولم يستعمل قدراته فيما جعلت له هذه القدرات وفيما جعل له هذا العقل. بمعنى إن الإنسان إذا فكر بطريقة غير عقلانية فهذا يخسر عقله، وإذا استعمل شهواته وقدراته وطاقته في غير ما هو خير فإنه يخسر. الإنسان عندما يتاجر يخسر صح؟ ويربح. إيش يعني يربح؟ يزداد رأس ماله. إيش رأس ماله؟ بتكون عندك 100 دينار، بالتاجر بتصير عندك 120 دينار، هذا ربح، ازداد رأس ماله. كان رأس ماله 100 دينار، تاجر فربح، هذا ما خسر. أيضا بيصير 120 بيصير 150، لكن اللي بيخسر بيخسر من رأس ماله. إيش رأس ماله؟ خلقة الإنسان في أصلها. فالذي يستنفذ ويصرف قواه في غير ما أمره الله فهو قد خسر نفسه. شوف خسر نفسه، ومن خسر نفسه لا يمكن أن يؤمن. شوف كيف المسألة، لأنه أصلا الإيمان مبني على أنه يجد نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه، والذي يخسر نفسه لا يعرف ربه. فكأن يعني ممكن هذا يكون تفسير إشاري، ممكن يكون شطحات، لكنه أنا والله بشوفه حلو مليح. كأن الإنسان إذا فعل غير ما أمره الله سبحانه وتعالى فهو إيش؟ يظن أنه يطيق ذلك وهو في الحقيقة لا يطيقه، وهو في الحقيقة لا يطيقه، في الحقيقة يخسر نفسه، ومن خسر نفسه فقد فعل فعلا لا يطيقه، لا يطيقه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبناء على ذلك يقول الإمام الطحاوي إنه ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، بمعنى إنه الإنسان عندما يفعل الحرام يتوهم أنه يفعل ما يطيق، وهو في الحقيقة يفعل بنفسه ما لا يطيق، فتنكشف له أعماله في البرزخ وأعماله في الحياة الآخرة، فيجد أنه قد خسر نفسه، خسر نفسه، نفسه خسره، خسرها، ولذلك ترتب على ذلك عدم إيمانه. والله أعلم، ممكن يكون هذا أيضا نوع من أنواع التخريجات لعبارة الإمام الطحاوي، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. نعم، لا يطيقون إيش؟ لا يعني غير مكلفين بالأفعال الاضطرارية، فقط هم مكلفين بالأفعال الاختيارية، ممكن مثلا تخليهم بعدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحتى الأفعال الاختيارية فلا يقومون بها إلا بخلق الله. هذا كله جعل الإمام الطحاوي إيش؟ هذا الكلام جعله هو تفسير معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. شوف كيف، كيف لما قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه إنه كل ما حصل في الإنسان فهو بحول الله سبحانه وتعالى وقوته، هذا لا يختص يعني بالأفعال الاختيارية مطلقا، لأنه بتكلم في الحقيقة إيش؟ على أحكام الله سبحانه وتعالى، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فما كلفهم به هو أحكام، صحيح؟ هو أحكام، هو محل كلامنا هنا، هذه الأحكام هل يمكن أن يتصور فيها زيادة أو نقصان؟ يتصور فيها، فلماذا قال لا يطيقون إلا ما كلفهم؟ إلا إذا أردنا أن نحمله على إيش؟ على أن الله سبحانه وتعالى لم ولا يطيقون إلا ما كلفهم، بناء على إيش؟ على أنه أمرهم به. برضو في إشكال، بضل في إشكال، لأنه في الحقيقة ظاهر الأمر أنه الإنسان يطيق غير ما كلف به، يطيق غير ما كلف به، فتبقى العبارة فيها إشكال، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا يعني لما قال الطحاوي وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، هو هذا الملحظ أصلا الذي من أجله ربما الشيخ الهرري حمل القسم الثاني من العبارة على يطيقون، هو لاحظ هذا الكلام وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أنه كل ما يفعله الإنسان، كل ما يقوم بالإنسان من أفعال هو بإذن الله سبحانه وتعالى وبحوله وبقوته، يعني من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا بضل في العبارة في إشكال، فربما يكون هذا المعنى، ربما يكون المعنى اللي اقترحه الهرري، و ربما يكون معنى آخر غاب عنا ويحتمل إعادة النظر فيه والاجتهاد، والله سبحانه وتعالى. فإن عجزنا بنقول إيش؟ إنه العبارة باطلة، لكن في الحقيقة يعني لابد أن يكون، إذا كان النص صحيح، إذا كان هذا النص صحيحا مرويا عن الإمام الطحاوي، المفروض أن يكون فيه له معنى، المفروض أن يكون فيه له معنى. قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هي الإشكالية هنا إنه لا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني لو قال إلا ما مثلا أوجده فيهم، إلا ما أودعه فيهم، بتضل العبارة إيش؟ أقرب، لكن إلا ما كلفهم يبقى في العبارة إيش؟ في إشكال، والله سبحانه وتعالى. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئته، بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. ممكن الواحد يقترح طريقة أخرى، أنه التكاليف، أنا ذكرت هذا الكلام أيضا في الشرح، التكاليف مقسمة على 5 أنواع: الحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح، فلا يطيقون إلا ما كلفهم على الوجه الذي كلفهم به. يعني لو أمرنا الله سبحانه وتعالى، إنه لو قال لنا الله سبحانه وتعالى إنه الآن أكلفكم ب50 صلاة كما هو وارد في حديث الإسراء، هذا لأول النظر جائز. لكن نذكر سيدنا موسى عليه السلام ماذا قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن أمتك إيش؟ لا تطيق ذلك. إيش يعني لا تطيق ذلك؟ هو لأول النظر أنا ممكن أنه أتصور أنه في اليوم، في أول يوم أصلي 50 صلاة، في اليوم الثاني أصلي 50 صلاة، يا سيدي شهر شهرين سنة وبعدين، طب ممكن أتصور 1000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو 1,000,000 يفعلون ذلك والبقية مساكين. إذا كانت 50 صلاة واجبة على كل واحد كل يوم، فهل تطيق الأمة ذلك؟ مع أنه هي في أول النظر يمكن، لكن حقيقة صعب، لا تطيق. شوف كيف المسألة. فما تطيقه الأمة لتبليغ هذه الأمة كمالاتها هو ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به، ولا يطيقون إلا ما كلف، لأن الإطاقة هي زيادة قدرة وزيادة كمال. يعني أنا أطيق ذلك، أنا أطيق يعني أحمله، لاحظ كيف المسألة، أحمله. أنا لا أطيق يعني معناه أنه إذا حملتني هذا الأمر فإنني أنوء به ويضعفني. فالإطاقة فيها كمال قدرة وكمال وجود وكمال خصائص وكمال صفات. فما كلفنا الله سبحانه وتعالى به بمجموعه، بمجموع هذه الأنواع، يعني جملة الواجبات وجملة المحرمات مثلا، أنه نمتنع عن هذه المحرمات وإلى آخر الأنواع الأحكام الشرعية، هي التي يطيقها الإنسان جملة، بمعنى أن الإنسان إذا التزمها فإنه يزداد بها إيش؟ كمالا ووجودا. ولكن إذا زاد عليها، إذا زاد على هذه التكاليف، فإنه ينوء بها ولا يطيق أن يلتزمها، لاحظ كيف المسألة. وإذا نقصت فاته شيء من الكمال، إذا فعله تكمل. فهذا أيضا وجه آخر من وجوه من احتمالية وجوه تفسير هذه العبارة، إن الأحكام الشرعية أنزلها الله سبحانه وتعالى على اختلاف أنواعها من واجب ومحرم ومكروه ومندوب ومباح، على اختلاف أنواعها مع كثرة ما تصدق عليه هذه الأنواع، جملتها هو التي يطيقه الإنسان. قد يتوهم الإنسان إنه أنا أستطيع أكثر من ذلك، لكن قد تستطيع الآن وقد تستطيعه أنت الآن وقد لا تطيقه غدا. قد تستطيعه أنت ويثقل على زيد مثلا أو عمرو أو على سواك، لكن جملة الجنس البشري هذا هو الأمر الذي يطيقه ويكمله ويرفع من إيش؟ كمالاته وخصائصه وصفاته إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنه لو فرضنا أن هناك من الأحكام ومن التكاليف، لاحظ كيف المسألة، ما يكمل الإنسان، ما يكمل الإنسان ويرفع وترتفع به درجاته ولم يكلفه الله سبحانه وتعالى به، فهذا معناه إيش؟ أن الشريعة ناقصة، أن هناك شيئا من الأحكام قد يتكمل بها الإنسان ولم يكلفه الله سبحانه وتعالى بها، هذا معناه أن الشريعة ناقصة. فلذلك هذا أيضا وجه أنا أراه يعني لطيفا وجيدا من الوجوه التي يمكن أن تحمل عليها عبارة الإمام الطحاوي: ولم يكلفهم ولا يطيقون إلا ما كلفهم. ولا يطيقون بمعنى أن الأشياء التي يحملونها يلزمون بها لا يطيقون إلا ما كلفهم، لأنه إذا زادت هذه عجزوا عنها، وإذا نقصهم إيش؟ فاتهم شيء مما يطيقونه ويتكملون به. وهذا أيضا وجه يعني قد يكون وجيها، والله سبحانه وتعالى أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فلذلك يعني بعض الناس يقولون كان يمكن أن توجد هناك تكاليف أخرى نطيقها والله سبحانه وتعالى لم يكلف بها، هذا اتهام للشريعة بالنص. وبعض الناس قد يقولون إنه لماذا كلفنا الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء ونحن لا نطيقها، أيضا هذا فيه إيش؟ اتهام لله سبحانه وتعالى بأنه كلفنا بما ننوء عنه أو يعني نهلك دونه، وهذا أيضا اتهام لله سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين ذميم، كلا الأمرين ذميم لا يصح أن يقال، لأن الأول يستلزم الحكم بنقص الشريعة والثاني فيه يعني اتهام لحكمة الله سبحانه وتعالى وكمال تشريعاته، والله سبحانه وتعالى هو الموفق لنا ولكم. يعني هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في مثل هذه العبارة. نعم. سيدنا موسى لما قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فمضمون كلام إنهم لما وصل إلى خمس صلوات إنه أمتك لا تطيق إلا ذلك، هذا التكليف، فهي نفس العبارة. ما تقول لك هذا هو المحمل اللي ليش أنا جبت هذا الحديث، إنه أقل من ذلك أكثر من ذلك لا تطيق، بمعنى أنه ستنوء بها يعني ستعجز عنه، أنه سيستطيعه بعضهم دون بعضهم، وبالتالي يترتب المشقة عليها وهي لا تقدر على ذلك مثلا، لذلك هذا هو الذي تطيقه ولا تطيق إلا ذلك. إيش معنى لا تطيق إلا ذلك؟ ولا تطيق إلا ما كلفه الله سبحانه وتعالى، إنه هذا هو الذي يكملهم ويرفع من درجاتهم والله سبحانه وتعالى أعلم، وكل ما سواه فهو منقص لدرجاتهم ومنقص لكمالاتهم. فكل حكم اقترحناه أو تصورناه في ليس من داخل منظومة الأحكام الشرعية فهي هذه الأحكام، وإن تصورنا أنها نطيقها فهي في الحقيقة لا نطيقها، بمعنى أنها لا تكملنا ولا ترفع درجاتنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هذا هو الذي يعني خطر في بالنا واستطعنا أن نصل إليه، والعلماء الذين تكلموا من يعني ذكرنا مذاهبهم وطرائقهم في تفسير هذه العبارة، وإن تفكروا فيها وإذا خطر في بال واحد منكم يعني معنا فلينفعنا به. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، طبعا هنا أنا عررت على مسألة الظلم في الشرح، يعني هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوصف بأنه يظلم؟ المعتمد عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بأنه يظلم أحدا. لماذا؟ لأن الظلم هو فرع عن وضع الشيء في غير موضعه، شوف كيف، أو تجاوز الحد، وليس لله سبحانه وتعالى حد محدود في الأفعال وفي يعني ما يحكم به، والله سبحانه وتعالى أعلم. فكل ما فعله الله سبحانه وتعالى فهذا مما يجوز أن يفعله، مما يجوز أن يفعله. ولذلك يعني عند أهل السنة الظلم هو تجاوز الحد، ولا حد يحد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، لأنه معنى أنه في هناك حد معنى أنه في هناك شيء يحسن وفي هناك شيء يقبح على الله سبحانه وتعالى أو يقبح من الله من أن يفعله الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا إن الظلم محال على الله، مما يستحيل نسبته لله من هذا المعنى. بعض الفرق الإسلامية مثل المعتزلة يقولون إن الأفعال بعضها حسن وبعضها قبيح، بعضها حسن وبعضها إيش قبيح في نفسها، وهذا الحسن وهذا القبح ليس بتحسين الله ولا بتقبيحه، بناء على المسألة الشهيرة التي ذكرناها غير مرة أكثر من مرة. وبناء على ذلك يقولون إن الله سبحانه وتعالى من حيث الإمكان يمكن أن يفعل، يعني يتصور أن يفعل القبيح، ولكنه لا يفعله. لماذا؟ لأنه لا يفعل إلا ما هو حسن، لأنه حكيم لا يفعل إلا ما علم حسنه، لكن من حيث القدرة يدخل في ضمن قدرة الله سبحانه وتعالى الظلم، ولكنه لا يظلم. ليس؟ لأنه يستحيل أن يفعل إلا ما هو حسن، لكن هذه الاستحالة ليست من باب القدرة بل من باب الحكمة ومن باب العلم، بما أن الله سبحانه وتعالى عالم بأن خلاف الحسن قبيح، فهو لا يفعل القبيح لأنه عالم بقبحه وليس لأنه يستحيل أن تتعلق به قدرته. وهذا هو الذي مال إليه أيضا ابن تيمية وابن قيم الجوزية، وتبعه عليه طبعا شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، وذكرنا تفاصيل ذلك يعني في الشرح، ومن الكلام اللطيف جدا ما ذكره الإمام ابن حجر الهيثمي في شرح حديث إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي. فتساءل إنه كيف يحرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، إلا يعني تساءل بعض الناس فقالوا كيف يحرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه إلا إذا كان الظلم جائزا عليه، يعني إلا إذا كان يقدر على أن يظلم، فلا معنى للتحريم بمعنى المنع إلا مع تصور إيش جواز الفعل. فقالوا إذن هذا الحديث إني حرمت الظلم على نفسي هو في نفس الأمر دليل على إمكان تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بالظلم، لكنه لم يقول بأن الله يظلم، لا ابن تيمية ولا ابن قيم الجوزية ولا حتى المعتزلة قالوا أن الله يظلم بالفعل، كل واحد منهم يتعلق بأن الله لا يظلم لأنه مثلا حكيم، لا يظلم لأنه مثلا يجب عليه الصلاح والأصلح ويحرم ويستحيل عليه ما هو مناقض للصلاح والأصلح وهكذا، لكنهم قالوا من حيث النظر للقدرة في حد ذاته فالله سبحانه وتعالى قادر على الظلم ولكنه لا يفعل الظلم، وبناء على ذلك قالوا إني حرمت الظلم على نفسي معناه أو يستفاد منه إمكان الظلم في نفسه على الله سبحانه وتعالى مع استحالة وامتناع أن يفعل الله سبحانه وتعالى هذا الظلم للأسباب التي ذكرناها. كأنه فيه هنا شيء بده ينحرق ولا المكيف ولا البخور من مرة جاينا، هو البخور هذا فحم مش بخور، أنا عشانك وإحنا مكملين الدرس يعني مش فالإمام ابن حجر الهيثمي إيش قال في شرح هذا الحديث؟ أي تعاليت عنه وتقدست لاستحالته عليه تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، أي تعاليت عنه وتقدست لاستحالته عليه تعالى، إذ هو إيش اللي هو عائد على ماذا؟ على الظلم، إذ الظلم هو التصرف في حق الغير بغير حق أو مجاوزة الحد، وكلاهما محال، كلاهما في نفسه محال على الله سبحانه وتعالى. إذ لماذا محال؟ إذ لا ملك ولا حق لأحد معه، يعني نفى هنا التحسين والتقبيح العقليين، بل هو الذي خلق المالكين وأملاكهم وتفضل عليهم بها وحد لهم الحدود وحرم وأحل، فلا حاكم معه يتعقبه ولا حق يترتب عليه، تعالى الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذه الطريقة التي يفهم بها علماء أهل السنة هذا الحديث. قال وما ذكر من استحالة الظلم عليه تعالى هو قول الجمهور، قول الجمهور يعني العلماء، وقيل بل هو متصور منه لكنه لا يفعله عدلا منه وتنزها عنه، متصور من على الطريقة التي شرحناها سابقا، لأنه تعالى تمدح بنفيه في قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، أي ظالم للعبيد، بظلام للعبيد يعني زي ما بيقول بعض المفسرين أنه صارت هنا صيغة المبالغة اللي هي فعال ظلام لتعدد ما تعلقت به من العبيد، وما أنا بظلام بالعبيد ليش فسرها هنا أي بظالم، لأنه النفي هنا إذا تسلط على صيغة المبالغة قد يبقى هنا ثابتا أصل الفعل، فتنفى المبالغة ويبقى أصل الفعل، المبالغة ظلام أصل الفعل إيش؟ ظالم، فإذا تسلط النفي على أصل المبالغة يبقى أصل ما اشتق منه هذا الفعل، فيبقى ما أنا بظلام بل ظالم، وهذا باطل، هذا باطل. لذلك صار هنا الكلام لما تعلق الظلم بالعبيد بولغ في يعني هنا جاءت صيغة المبالغة وتسلطت على الظلام، لأن الظلام كأن كل ظلم يتعلق بعبد، وما أنا بظلام للعبيد أي وما أنا بظالم لأي واحد منهم. لاحظ كيف المسألة. فلذلك هنا صار في توزيع في الصيغة، فتسلط النفي بلحاظ هذا التوزيع. لاحظ كيف المسألة. فصار حاصل الآية وما أنا بظالم لكل عبد عبدا، بظلام للعبيد. الآن صار تسلط وما أنا بإيش؟ بظلام للعبيد، يعني وما أنا بظالم لكل عبد من العبيد. لاحظ كيف المسألة. لذلك يعني الإمام ابن حجر الهيثمي إيش قال هنا؟ أي ظالم. كلمة أي ظالم كيف أخذها؟ بناء على هذا التوجيه الذي قررناه للعبيد. والحكيم لا يتمدح إلا بما يصح منه. ألا ترى أن الأعمى لو تمدح بأنه لا ينظر للمحرمات استهزئ به؟ وأيضا قوله حرمت الظلم على نفسي حقيقته إني منعت نفسي منه، أو منعت نفسي منه، وإنما يمنع الحكيم نفسه مما يقدر على فعله. هذه احتجاجات مين؟ اللي بيقول إنه أصل الفعل جائز، أصل الفعل جائز، لكنه منع نفسه منه. هذا معنى ظاهر حرمت، يعني منعت. وأيضا فهو تعالى عامل عباده معاملة مستأجر لأجرائه بقوله لأهل الكتاب هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. والمستأجر يصح منه ظلم الأجراء، يعني هذا الكلام إلى آخره. بعدين قال الإمام ابن حجر الهيثمي ماذا قال؟ وهو غير سديد. هذا التوجيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني حرمت الظلم على نفسي واستنباطه منه أن أصل الظلم جائز ولكن الله سبحانه وتعالى منع نفسه من، هذا يقول ابن حجر الهيثمي غير سديد، غير صحيح. وإن نقله بعض الشارحين وأقره، وإن نقله بعض الشارحين وأقره، ربما يشير إلى هنا الشارحين، بعض الشارحين، إما إلى ابن رجب الحنبلي في شرحه على الأربعين. ابن رجب الحنبلي طبعا هو في فقيه ويعني عالم كبير، لكنه تأثر كما يعني تعلمون بابن قيم الجوزية وابن تيمية في بعض المسائل، وذكر للأسف يعني هذه المسألة ذكرها في شرح الأربعين النووية، له كتاب في شرح الأربعين النووية، لو رجعتم إليه سترون أن ابن رجب الحنبلي ذكر هذه المسألة وأقر بأن الظلم في أصله جائز لكن الله سبحانه وتعالى منع نفسه منه. من وين جاء بهذا الكلام؟ أيضا من ابن قيم الجوزية ومن ابن تيمية تأثرا بهم. فلذلك يعني أشار ابن حجر الهيثمي قال وإن نقله بعض الشارحين وأقره، لاحظ كيف أقره، ربما يكون هذا إشارة لابن حجر الهيثمي. هذا هو الظاهر في الحقيقة، هذا هو إيش الظاهر، لما تقرر أن حقيقة الظلم وضع الشيء في غير محله بالتصرف في ملك الغير أو مجاوزة الحد. وهذا طبعا كما ذكر سابقا أنه محال، محال إثباته لله سبحانه وتعالى. ومع النظر لهذا يجزم كل من له أدنى بصيرة باستحالته عليه تعالى، يعني مع ملاحظة هذا المعنى للظلم نجزم باستحالة، إذ لا يتعقل وقوع شيء من تصرفه تعالى في غير محله، وأيضا مع ملاحظة أنه لا يوجد هناك تحسين وتقبيح في أفعال الله سبحانه وتعالى. كل ما يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعله فله أن يفعله، لأنه لا يوجد هناك قيد عليه جل شأنه في أفعاله، لأنه كل من هذين الأمرين منبع ومنشأ لاعتماد من قال بإمكان الظلم على الله سبحانه وتعالى. قال وكأن مدعي تصوره منه سبحانه وتعالى يفسره بما هو ظلم عند العقل لو خلي ونفسه من حيث عدم مطابقته لقضيته، فحينئذ يكون لكلامه نوع احتمال بخلاف ما إذا فسره بالأول، فإن دعوى تصوره منه حينئذ في غاية السقوط. إيش هو الأول؟ التفسير الأول الذي هو ذكره وعليه أهل السنة من أنه تجاوز الحد في الأفعال، لأن الله سبحانه وتعالى لا حد يحد له. ويجاب عما احتج به من التمدح بنفسه ومنع نفسه منه بأن هذا إيش، يعني إيش معنى هذا الكلام؟ إنه العلماء الذين أو من قال بجواز الظلم على الله سبحانه وتعالى احتجوا بظاهر صيغة الحديث إني حرمت الظلم على نفسي، فقالوا هذه الصياغة إني حرمت الظلم لا يحرم الظلم إلا إذا كان الظلم جائزا عليه، فيمنع نفسه منه بعد جوازه منه. فالإمام ابن حجر ومعه أهل السنة يقولون هذه العبارة يجاب عما احتج به من التمدح بنفيه ومنع نفسه منه بأن هذا خارج، هذا إيش كلمة هذا إيش خارج على النظم، نظم الحديث، صياغة الحديث، إنه هذا التعبير يعني هذا النظم للحديث، هذا التعبير إني حرمت الظلم على نفسي خارج على قضية الخطاب العادي المقصود منه زجر عباده عنه وإعلامهم بامتناعه عليهم بالأولى. لاحظ كيف المسألة، فهو على حد لئن أشركت ليحبطن عملك، والشرك هذا محال في هذه الحالة. لاحظ نعم للنبي المستحيل يتصور منه إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، مستحيل مستحيل، هذا على سبيل التنزل. فيقول ابن حجر الهيثمي يقول هذا النظم للحديث ثيقة ووضع موضع كمن يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده، جعل نفسه منهم وقال لهم لو كنت أنا معكم ومنكم ومثلكم لحرمت الظلم على نفسي فحرموه على أنفسكم، لو كنت مثلكم لحرمته فحرموه. لاحظ كيف المسألة، لذلك قال بأن هذا خارج على قضية الخطاب العادي المقصود منه زجر عباده عنه وإعلامهم بامتناعه عليهم بالأولى. لاحظ كيف المسألة، قال فامتنع قياسه على قول الأعمى لا أبصر، يعني لا يجوز أنه يقال أنه هذا مثل ما يقال للأعمى أنه لا أبصر، والآدمي منعت نفسي من صعود السماء، مع أنه الآدمي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء، هذا ليس مثل ذلك بل شتان ما بينهما، فإن كل من هاتين المقالتين محض سفساف ولغو، يعني أنه واحد أعمى يقول أنه لا أبصر، والآدمي الذي لا يستطيع أن يطير يقول أنا لا منعت نفسي إيش اسمه من أن أصعد إلى السماء، هو لا يستطيع أن يصعد إلى السماء، والأعمى أصلا بيقول أنا لا أنظر إليك، وهو أصلا لا يملك خاصية النظر والإبصار، بخلاف قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي الذي وطأ به لقوله تعالى وجعلته بينكم محرما. لاحظ كيف إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ثم وطأ بهما لقوله تعالى فلا تظالموا، هذا هو المقصود من الحديث. فاتضح أن هذا السياق في غاية البلاغة، وأنه لا ينافي استحالة الظلم عليه تعالى، وأن من فهم تنافيا بينهما وفسر الظلم بغير معناه المتعارف كان لكلامه أدنى احتمال، وإلا كان كلامه بالهذيان أشبه، فتأمل فإنه نفي إلى آخر الكلام. طبعا هذا كلام بس أحببنا أن نوضح أنه ما هو الأصل الذي قرره أو اعتمد عليه أهل السنة في قولهم بأن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الظلم، وما هو الأصل الذي اعتمد عليه غيرهم أو بعض العلماء يعني في قولهم بأن الظلم جائز لكنه لا يفعله الله سبحانه وتعالى. نقف إلى هذا الموضع وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبكم، ونكمل إن شاء الله بعض المعلومات الأخرى وبعض الملاحظات في هذا المقام في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يختم لنا ولكم حياتنا بالإيمان به والخضوع لأحكامه ومحبة نبيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم أجمعين.